بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، ننتقل الآن إلى المحور الموالي، وهو عناية التابعين بالسنة المشرفة. فما كاد عصر الصحابة رضي الله عنهم ينقضي ليبدأ عصر التابعين، حتى كما ذكرنا في الدرس الماضي، حتى بدأت بزوغ شمس الفتن والأهواء. فمما امتاز به هذا العصر أنه ظهر فيه جملة من أهل البدع والأهواء، وذلك أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم ضاقوا ذرعا بتلك التوسعات والانتصار العظيم لدين الإسلام الحنيف، فأخذوا يكيدون المكائد للطعن في هذا الدين والتشكيك فيه. وقد تحدثنا عن هذه الجزئية في بمزيد تفصيل في المحور السابق والمتعلق بجهود أعداء السنة ومحاربتهم للإسلام والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومختلف المسالك التي سلكوها في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عند انتشار أهل البدع والأهواء سلك التابعون كما قلنا في المحور المتعلق بالصحابة، أن كل جيل حسب الوسائل المتاحة وحسب الظروف والبيئة الموجودة في ذلك الوقت، فتنوعت جهود العلماء على مر العصور كما سنتناوله حتى التدوين إلى القرن السابع والثامن والتاسع، فكل تدوين يعتبر ثمرة للآراء والمدارس الموجودة في ذلك الوقت. فمثلاً سيأتي معنا علاش اهتم العلماء بتأليف الصحيحين لانتشار الأحاديث الضعيفة في ذلك الوقت، لماذا ألف العلماء الكتب المتعلقة بالردود كالرد على الجهمية ورد القدرية لانتشار تلك الطوائف في تلك الأزمنة. فكل عصر من عصور التدوين إلا وهو صورة عكسية عن البيئة في ذلك الوقت. فعند انتشار أهل البدع والأهواء تغيرت الآن أساليب التابعين في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تمثلت عنايتهم في جملة من المجالات لخصها لكم في هذه العناصر التالية التي سنفصلها بإذن الله عز وجل. فمن أبرز جهود التابعين رضي الله عنهم، والتابعون هم الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم موجود معناها كان في القرن الثاني ما بين 120 إلى 200 للهجرة. فتمثلت العناية بالسنة المشرفة في عصر التابعين عن ابن عيينة 197 مثلا، العناية بحفظها، تمثلت عناية التابعين أولا العناية بحفظها. ما نقصد بحفظها؟ حفظ السنة النبوي، نذكرها الآن على سبيل الإجمال ثم نفصل بعد ذلك. يأتي معنا التفصيل إن شاء الله. السؤال عن الإسناد، من مظاهر عنايتي بالسنة المشرفة السؤال عن الإسناد. الثالث البحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار، فظهر في هذا القول في هذا القرن باكورة وبذرة ما يعرف بعلم الرجال، وإن شاء الله بشيكون عنا دروس مستقلة خاصة بهذا العلم وهو علم الرجال. أيضاً رابعاً من مظاهر عنايتهم تدوين السنة في الصحف والأجزاء على غرار الصحابة رضي الله عنهم، ثم تطور إلى مصنفات مبوبة. واضح؟ فهذه أربع عناصر تبرز عناية التابعين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. به مثال للعناية بحفظها والسؤال عن الإسناد. به روى الخطيب بسنده عن الإمام عامر الشعبي أنه كان يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، فهو خير لك من موضعه من الصحيفة، فإنك تحتاج إليه يوما ما. الشاهد منه شنو؟ حث على الكتاب. به قاعدين نفصل طو في العناية بحفظها، فالعناية بالحفظ تشمل العناية بالسطور والصدور، وإن كان في هذا العصر غلب عليه مش غلب عليه لكن زاد على عصر الصحابة هو العناية بالكتاب. توسع علماء هذا القرن في الكتابة أكثر مما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الأسباب لذلك. وعن الحسن البصري قال: ما قيد العلم بمثل الكتاب، إنما نكتبه لنتعاهده. باهي؟ لنتعاهده، المعاهدة أي نراجعه ونكرره. وعن سعيد بن جبير قال: كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفي. فمن شدة حرصه على الكتابة حتى إذا فات الأوراق عنده في الصحيفة يكتب على ظهر نعله. وتعرف قبل أنه الكتابة ما كانتش عندهم أوراق متاعنا سانك سانك واليمامة وسوبر لوكس، كانوا يكتبوا في صحف. فبالنسبة ليه النعل كالصحيفة، كلاهما من جلد. قال: ثم أكتب في ظهر نعلي ثم أكتب في كفي. وعن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. فقلت: أنا ليس بسنة فلا نكتبه. صالح بن كيسان قالوا: لا نكتب إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. ولا تكاد تجد مصنف الآن من مصنفات الحديث إلا وفي إسناده الزهري إمام المدينة في عهد محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أو 125 للهجرة. وعنه ابن شهاب الزهري قال: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابي. فبين الزهري العلة في كتابته الحديث، وهو أنه توسعت الناس في الرواية وجاءتهم حديث من المشرق والمغرب أنكروها ولم يعرفوها، فهذا فيه العناية بحفظها والسؤال عن الأحاديث. باي قلنا العناية بحفظها والسؤال عن الإسناد. أيضا جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، مطفيه بلغتنا نحن. فقال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع حدث فيك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مطفيني؟ فقال ابن عباس: إن كنا، يحكي على الجيل الأول الجيل الذهبي، إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، نرشق عينينا فيه، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلو تفرق الناس في الأمصار لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. فهذا فيه دليل على شنو؟ على السؤال عن الإسناد والبحث في أحوال الرجال، ما عاش قالوا ناخذ من اللي جي. وفي ذلك كلمات ابن سيرين المشهورة، محمد ابن سيرين التابع المشهور حدثنا عنه قبل، قال: إن هذا العلم دين. راه العلم هذا يتعلم فيه دين، ما هوش بضاعة تباع أو توهب أو تشتر. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا اكتبونا ناس في مدخل المعهد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الآن للأسف كل من هب دب اللي يطلع لنا عامل كشتة، واللي يطلع في البارابولات وفي المذياع وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وقال، والناس كلها تأخذ بالتسليم. فالواجب على عامة الناس أن يتحروا عمن يأخذون دينهم. لذلك أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تفضل. هذا يحكين عليها المسألة قبل في دروس قبل أن محمد بن سيرين ينسب إليه كتاب تفسير الأحلام، ولكن الصحيح أنه لا تصح نسبته إليه، لكن عرف عنه بعض الآثار في تفسير بعض الرؤى، أما نسبة الكتاب لابن سيرين فيها نظر. وعنه أيضا ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يحكي على الجيل اللي قبله، فلما وقعت الفتنة، فتنة قلنا الأرجح في ذلك أنها أول فتنة وقعت هي مقتل عثمان بن عفان شهيد الدار، قال قتلته الفئة الباغية في أحداث جسام ذكرنا منها نبذة في الدروس الماضية، فقالوا سموا لنا رجالكم. منين خذيت هالمعلومة هذه؟ منين هالحديث؟ منين هالفقه؟ يا جماعة نسرين وانت مشي تنشطها انت ما تشوش عليهم ربي يبارك فيك. لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا. صحيح، هذا قلنا البحث في أحوال الرجال ونقلت الأخبار. سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. علاش سموا بأهل السنة؟ لاتباعهم واقتفائهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ظهرت في تلك الفترة مدارس الرأي وغيرها من أهل الفرق من الفرق والأهواء، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وفي المقابل وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذه الآثار ذكرها مسلم في مقدمة صحيحه، وللفائدة أن شرط مسلم في المقدمة ليس كشرطه في سائر الكتاب، لذلك إذا أحلت لحديث في مقدمة صحيح مسلم فما تقولش رواه مسلم، هذا خطأ منهجي يعاب عليه طالب العلم، فتقول ذكره مسلم في المقدمة، لأن الإمام مسلم تساهل في بعض الأحاديث في مقدمة صحيحه، بخلاف الأحاديث الواردة في الأصول والاحتجاج التي هي من صلب الكتاب. واضح. وعن عبد الله بن المبارك كان يقول الإسناد من الدين. طبعا نحكيه على شنية النقطة، السؤال عن الإسناد والبحث في أحوال الرجال. مثاله أيضا هذا كلهم تابعون، فهذه الآثار التي نذكرها عن التابعين الذين عاشوا في ذلك العصر، فهذا هو كلامهم وهذا هو منهجهم العلمي. الإسناد من الدين. شنو الإسناد يا جماعة؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فقلنا فيه البحث عن أحوال الرجال اللي هما رجال الإسناد. الإسناد من الدين، رأوا هذه السلسلة نقول فيها عن فلان عن فلان عن فلان، رأيش وصلنا إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا هذا دين. ولولا الإسناد باش حاربناهم، قال أهل البدع، كما قال ابن المبارك في أثر آخر قال الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معك سلاح فبأي شيء تقاتل؟ باش انتصر العلماء أهل السنة على أهل البدع بهذه المنهج العلمي. أعطينا سندك في هذا الذي تقوله الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أيضا ذكره مسلم في مقدمة صحيح. بل فحكينا الآن على العناية بحفظها في السطور والصدور، السؤال عن الإسناد، البحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار، و تدوين السنة في الصحف والأجزاء. فما نقطة عرجنا عليها، قلنا لماذا توسع التدوين في السطور أكثر مما كان عليه في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك يعود إلى أسباب يمكن إجمالها في خمسة أسباب. فهمتوا المسألة شنية؟ أعلاش توسع التدوين في عصر التابعين أكثر مما كان عليه في عصر الصحابة؟ يمكن أن نعيد ذلك إلى خمسة أمور. الأمر الأول، الآن قاعدين نبعد على عهد النبوة، فشنو صار وفاصل الزمني قاعد يتوال، فعنا انتشار الروايات وطول الأسانيد. قبل كنا نحكي على صحابي أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولي مش تولي تابع عن صحابي أو تابع عن تابع عن صحابي عن صحابي، فبش الطول الأسانيد. فمن أسباب التوسع في الكتابة في عصر التابعين صحيح صحيح انتشار الروايات وطول الأسانيد وكثرة أسماء الرواة، هذا السبب الأول وسبب منطقي وعادي جدا بحكم البعد الزمني. السبب الثاني من أسباب التوسع في الكتابة موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبار التابعين، موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبار التابعين، وهذه سنة الله في خلقه أنه مهما عمر الصحابة مهما عمر التابعي فإذا مات سيموت علمه معه، فما السبيل لحفظ ذلك العلم؟ هو بتدوينه وكتابته. الأمر الثالث من أسباب توسع هو ضعف ملكة الحفظ مع انتشار الكتاب، وهذه مسألة تحدثنا عنها، قلنا أن الكتابة تذهب ملكة الحفظ وتضعفها، وهذا أمر مشاهد وخاصة في هذه العصور المتأخرة، كل حاجة ولينا هاي ما عندكش ستيلو، هاد باش نقيد هاد باش نقيد، علاش؟ لأنه صار المعول عليه هو الكتابة فتذهب بذلك ملكة الحفظ. لكن الاعتماد على الكتابة يذهب الحفظ وهذا مجرب ومعروف. السبب الرابع علاش توسع التابعون في الكتابة؟ قلنا ظهر في هذا العصر أهل البدع والأهواء، وكان من ديدنهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبب الرابع ظهور أهل البدع والأهواء وفشو بمعنى انتشار الكذب. السبب الخامس من أسباب التوسع زوال كثير من أسباب الكراهة. أنا هي منهم اللي حكينا عليها في الجمع بين حديث أبي سعيد الخدري والأحاديث الأربعة الأخرى في الإذن بالكتابة. إيش قلنا وقت؟ تذكروها يا جماعة ولا؟ نرجع بكم شوي. إيش قلنا وقتها في القسم الثاني الذي ذكره الخطيب البغدادي؟ ذكر جملة من امتناع الصحابة من العلل التي جعلت الصحابة لا يتوسعون في الكتاب. قال لئلا يضاهي بكتاب الله عز وجل غيره. صحيح، نحن الآن في القرن الثاني، القرآن محفوظ ومجموع بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وموجود في الصحف ومنتشر بين الناس، سبب هذا ما عاش عنه، صحيح ولا؟ قال أو يشتغل عن القرآن بسواه، القرآن أخذ حظه عند الناس ومحفوظ في السطور وفي الصدور. الأمر الثالث قلنا أن النهي منصب على من لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة. الآن انتهى عهد نزول القرآن فحصل التفريق بين القرآن والسنة، فهذا سبب الزال. أيضا قلنا النهي على الاتكال على الكتابة وهو من الأسباب التي ذكرناها الآن في التوسع في الكتاب، واضح؟ فكن قولوا زوال كثير من أسباب الكراهة، أهمها معناه هو الخوف من اختلاط القرآن بالسنة أو عدم التمييز بين القرآن والسنة أو الجمع بين القرآن والسنة في صحيفة واحدة، فهذا كله ذهب وانتهى مع عصر الصحابة رضي الله عنهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فانتهى هذا كله وزالت هذه الأسباب، وهي أسباب الكراهة التي كانت منتشرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. واضح النقطة هذه؟ فنعيدها باختصار، قلنا من أسباب توسع التابعين في كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتشار الروايات وطول الأسانيد وكثرة أسماء الرواة، موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبار التابعين، ثالثا ضعف ملكة الحفظ مع انتشار الكتابة، أيضا قلنا ظهور أهل البدع والأهواء وكان من ديدنهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوال كثير من أسباب الكراهة. واضح النقطة الخامسة اللي هي اختارها الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم في القسم الثاني من كتابه، واضح؟ باهي. ننتقل الآن إلى ذكر بعد ما قلنا أن عناية الصحابة أن عناية التابعين تمثلت في أربع أمور. حكينا على العناية بحفظها، السؤال عن الإسناد، البحث في أحوال الرجال ونقل الأخبار، والنقطة الرابعة اللي هي نتوسع فيها الآن وهو تدوين السنة في الصحف والأجزاء. فسلك التابعون رضي الله عنهم مسلك الصحابة رضي الله عنهم في تدوين الصحف، وقد تقدم معنا جملة من الصحف التي كتبت في عصر الصحابة. شكون ذكرنا بهم؟ على عجالة ذكرنا صحيفة أبي بكر الصديق في فرائض الصدق، صحيفة علي بن أبي طالب وفيها شيء من الجراحات وكانت معلقة بسيفه، ومنها حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، صحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمر ابن العاص، صحيح صحيفة الصحيحة التي يرويها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا وفيها 138 حديث ذكرها الإمام أحمد برمتها في مسنده، مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني. الآن الصحابة سلكوا نفس المسلك الذي التابعون سلكوا نفس المسلك الذي سلكه الصحابة، لكن كان بأكثر توسع، فقد بلغت الصحف في عهد التابعين عددا كبيرا، والذي سنذكره الآن هو ما هو إلا أمثلة قليلة من الصحف التي كتبت في عصر التابعين. به أيضا نذكر لكم نص للخطيب البغدادي قبل المرور إلى ذكر الصحائف، نص عن الخطيب البغدادي يبين فيه اتساع الناس في كتابة العلم في عصر التابعين. فيقول الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم: إنما اتسع الناس، اسمه كلمات الخطيب، وهو قلنا المحرر لهذه النقطة، ونتذكر كلمة ابن نقطة قلناها في الدرس الماضي، شكون يذكرها؟ قال ابن نقطة: وكل من أنصف علم أن الناس عيال في الحديث على الخطيب البغدادي. فالخطيب يعتبر معناه محرر هذا الفن، وكل من جاء بعده اعتمد على كتب الخطيب. شيقول الخطيب البغدادي: إنما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك، يقصد في جيل التابعين في جيل الصحابة، لأن الروايات انقرنوها مذومة بالوحد بالأسباب الكرناها، لأن الروايات انتشرت والمسانيد طالت وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت والعبارات بالألفاظ اختلفت، فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب، وعمل عمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك، فتوسعوا في الكتابة بعد ذلك. ومن أمثلة الصحف التي كتبت في عصر التابعين قلنا سنضرب لذلك خمسة أمثلة، ومن أراد الاستزادة والتوسع في هذا الباب والوقوف على العدد الكبير للصحف التي دونت في عصر الصحابة فيراجع كتاب الدكتور مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي، وهو كتاب نفيس في بابه لا يستغني عنه طالب العلم، دراسات في الحديث النبوي للدكتور مصطفى الأعظمي. فحاول جاهدا مصطفى الأعظمي كتابه دراسات في الحديث النبوي، كتاب هام جدا وخاصة لمن همت سمته للانشغال بهذا العلم النفيس وهو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدوين السنة، هذا الكتاب، الكتب في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا الكتاب دراسات في الحديث النبوي يعتبر من أحسن ما كتب في هذا الباب. فقلنا شريكم الناس دراسات في الحديث النبوي، دراسات في الحديث النبوي لمصطفى الأعظم. ده سنذكر نماذج من تلك الصحف التي دونت في عصر التابعين. فعندنا صحيفة سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس، كذلك عندنا صحيفة مجاهد ابن جبر، وإن كان عرف عنه صحائف كثيرة من بينها الصحيفة التي يرويها عن ابن عباس صحيفة مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، أيضا صحيفة أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي تلميذ جابر ابن عبد الله. وهذه النسخة نسخة أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي اعتمدها عن جابر، اعتمدها الإمام مسلم في صحيح كما مر معنا إدريس في درس هذا الأسبوع، عندنا قلنا اعتمدها الإمام مسلم في صحيحه بخلاف الإمام البخاري أعرض عن هذه الصحيفة. علاش قلنا؟ لماذا قلنا يا إدريس أعرض عنها البخاري؟ صحيح، اتهامي بماذا؟ صحيح، للتهمة أبي الزبير محمد بن مسلم بالتدليس، ولكن قلنا إذا جاءت من طريق النقاد المحققين للسماء من رواية من يا إدريس؟ لا، شعبة قال كفيتكم تدليس الثلاثة قتادة والأعمش وابن إسحاق، أما لتحقيق السماع صحيح. قلنا هذه النسخة إذا جاءت من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن جابر فإنه ينتفى عنها شبهة التدليس. إذا صرح بالسماع؟ لا، حتى لو مصرح بالسماع، إذا صرح بالسماع انتفت تهمة التدليس، وسيأتي معنا التفصيل هذا إن شاء الله في مباحث علوم المصطلح حتى لا نشوش على بقية الطلبة وخاصة الإخوة المبتدئين في دراسة علم الحديث. ابن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله. عنا أيضا صحيفة أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وأيضا خامسا صحيفة هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، وعروة بن الزبير في الغالب يروي عن من؟ عائشة قرابته وشنين؟ صحيح، هشام بن عروة يروي عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. به تفضل السختياني. به إلى جانب ما تقدم ذكره في جهود التابعين في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد في هذا المقام ألا يخفى علينا جهود الإمامين عمر ابن عبد العزيز وابن شهاب الزهري في تدوين السنة. فلا يصلح الحديث عن تدوين السنة في القرن الثاني الهجري دون ذكر جهود الإمامين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومحدث المدينة في عصره محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، فقد كان لهما جهود كبيرة في نشر السنة وقمع البدعة قولا وعملا، ولا يتسع المقام في ذكرها كلها، ومن أراد الاستزادة في ذلك فليراجع كتاب الذهبي ذلك السفر العظيم سير أعلام النبلاء، ففيه استفاضة في ترجمة كل من عمر بن عبد العزيز والمحدث ابن شهاب الزهري، سير أعلام النبلاء للذهبي. الذهبي عنده ثلاثة كتب في التاريخ في التراجم، صحيح ولا أوسعها أنا سير أعلام النبلاء سليمان في الذهبي عنده ثلاثة كتب في التاريخ، وهو المؤرخ المشهور الإمام الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، 748 للهجرة. الذهبي عنده ثلاثة كتب. عن الكتاب الأول تاريخ الإسلام، جمع فيه كل من هب ودب، كل من له صلة بالتاريخ ذكره. ثم الذي الكتاب الموالي هو الكتاب الذي تحدثنا عنه، هو سير أعلام النبلاء، فخصه بنبلاء وفضلاء القوم من العلماء والمحدثين والصالحين. والكتاب الذي يليه مختص أكثر منه هو كتاب تذكرة الحفاظ، فخصه بتراجم الحفاظ من المحدثين وغيرهم. واضح؟ كتاب تاريخ الإسلام، ثم عند كتاب سير أعلام النبلاء، والكتاب الثالث تذكرة الحفاظ، ولكل واحد موضوع كما ذكرنا. فتوسع الذهبي رحمه الله في ترجمة عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري. وسنذكر بعض النماذج من النصوص التي تبين مدى عناية كلا الإمامين في نشر السنة وقمع البدع. ناصر، عن نفسي هذا من تواضعه، والا هو مؤرخ بلا منازع. هو كتب اسمه في الضعفاء، وليس بمكتب وليس بحافظ هذا الامر. رحمه الله. به من النماذج اخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم فقال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. ايش معنى دروس العلم هنا؟ خاف من حلقات العلم. دروس بمعنى ذهاب، صحيح، دروس العلم وذهاب العلماء، لذلك تسمى آلة الحصد، هذه تسمى الدراسة، صحيح. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل، شوف المنهج، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم انشروه، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. به هذه رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم، وهذا شوفوا معناها حرص هذا الإمام، هذا الخليفة، على شأن الرعي. وعن ابن شهاب الزهري قال: أمرنا عمر عبد العزيز، أمرنا عمر ابن عبد العزيز بجمع السنة، لذلك عندما قال ابن مالك أول ما دعوا الحديث ابن شهاب الزهري بأمر عمر ابن عبد العزيز، أمرنا عمر عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا. أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. توا نحن واحد يشد رئيس يبعث لهم قافلة، ولا يبعث لهم الفنان الفلاني. هذا شوف من حرصنا، يبعث لهم دستور ليعيشوا به ويهتدوا به، فكتبها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. الأثر الثالث روى الدارمي بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهلي، بمثل الأثر الأول الذي ذكره البخاري في صحيحه. به وروى الخطيب بسنده إلى الزهري أنه قال: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته. وقد تقدم معنا قال صالح بن كيسان مر معنا أيضا هذا الأثر، قال اجتمعت أنا الزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن. فالشاهد من هذه النصوص كلها أن ابن شهاب الزهري كان له جهد كبير في تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. به وأخرج الحافظ ابن عبد البر نصر، أخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الإمام مالك قال أول ما دون العلم ابن شهاب الزهري، ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فأول ما دون العلم ابن شهاب الزهري. صحيح. فهذه آثار كلها تبين جهود الإمامين عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري في تدوين السنة، فكان من سمة هذا القرن الجهود المباركة لهذين الإمامين الجليلين. بل سنتحدث الآن في جانب هذه الجهود المباركة بظاهرة انتشرت وعرفت رواجها في هذا القرن، وتعتبر أيضا من ضمن الجهود التي بذلها التابعون في حفظ وتدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحديثنا في هذا المحور عن الرحلة في طلب الحديث، فتعتبر الرحلة في طلب الحديث من أبرز الجهود التي بذلها التابعون في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحورنا الآن هو الرحلة في طلب الحديث. وسنتحدث عنها باختصار لأنها تعتبر جزء هام من جهود التابعين في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرحلة سنة معروفة من قديم الزمان ومنتشرة حتى في عصر الصحابة رضي الله عنه، ومر معنا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلك، الشاهد من الآية شنو؟ فلولا نفر، فالنفور يكون الرحلة هو الخروج من الأوطان، إذا رجعوا يؤكد هذا المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكانت الرحلة من لوازم المحدثين ومنهجهم في التحصيل العلمي، حتى قال الحافظ بن صلاح وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. فكانت من لوازم المحدثين ويعاب على من لم يرحل في طلب الحديث. لذلك قال يحيى ابن معين أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو؟ ما المقصود يا أبو بكر بالعلو؟ علو الإسناد، أنك تصل الحديث بأقل واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو غيره من رواة الحديث. قال أيرحل الرجل في طلب العلو؟ قال بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود. يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه. يجيهم الحديث أنه قال عمر بن الخطاب أو حدث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهنآن حتى يرحل إلى ابن عمر ويسمع إلى عمر رضي الله عنه ويسمع الحديث. وعن إبراهيم بن الأدهم أحد الأئمة قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. فالشاهد من هذه النصوص يا مالك أن هذا المنهج كان من لوازم طريقة المحدثين ومنهجهم في التحصيل العلمي. ابن المحدث معناها ليس كل محدث ابنه سيكون على طريقته وشكلته، أو ابن العالم سيكون عالما، واضح؟ فهذا العلم ليس موروثا يورث ككرسي الخلافة أو غيره. حارس الدرب هو الذي يحرس الدرب، فقد يكون من قطاع الطرق أصلا وتظن أنت حارس الطريق فما ترتحلوش، لا يؤنس منهم رجلا، معناه رد بالك ترتحلهم وتستأنس بهم. حارس الدربي ومنادي القاضي، منادي القاضي كما الكتاب عنا تو الشاوش، فيدعي أنه يعرف كل شيء وأن القاضي أطلعه على كل شيء ويدخل في أمور لا تعني. وابن المحدث ورجل يكتب هذا الشاهد منها رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث به. فهذا المنهج وهو الرحلة في طلب الحديث لم يكن معناها شيئا مبتدعا في عصر التابعين أو في عصر الصحابة، وإنما يرجع ذلك إلى أصول متأخرة. فالأصل في الرحلة شنية؟ الأصل في الرحلة أول قصة وردت عنا في القرآن في طلب الحديث صحيح. فالأصل في الرحلة هي رحلة كليم الله ونبيه موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام، وقد قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف. ثم ذكرنا بعد ذلك في مظاهر عناية الصحابة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إرسال الوفود والقبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر ذلك أيضا بكورة الرحلة في الإسلام. ثم اهتم بها الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل النازلة كما مر معنا، وكذلك خاصة بعد تفرق الصحابة في الأمصار به. فالأصل في الرحلة كما قلنا هنا رحلة نبي الله موسى عليه السلام، ثم اهتم بها الصحابة، وكان الصحابي يرحل إلى الصحابي الآخر ليسمع حديثا لم يسمعه. من ذلك رحل جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس. جابر عبد الله وين كان؟ كان في الأنصار، كان في المدينة. رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام، نسأل الله سبحانه أن يفرج الكرب عن أهل الشام، واستغرق شهرا، ذهب شهرا عليه ليسمع منه حديثا واحدا لم يبقى يحفظه غير ابن أنيس. ونحن الآن الواحد فينا لا يتحمل مشقة الحضور إلى درس واحد، هذا شهر كامل ليسمع حديثا واحدا. لا، سيأتي معنا إن شاء الله في مبحث علم الرجال العبادلة السبع. ثم عنا في المثال الثاني رحل أبو أيوب الأنصاري. شو اسمه أبو أيوب الأنصاري؟ خليل، مر معنا اليوم. أبو أيوب صحيح، قلنا هو خالد ابن يزيد الأنصاري، ذكرنا نصف تشوش علينا اليوم الصباح في الطاولة بتاعك. قلنا توفي في وقت ايش؟ وين توفي ومع من توفي؟ لا بالطاولة وقتها هو خليل، ريته قلنا أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن يزيد، اربطها. توفي في جيش يزيد بن معاوية في فتح القسطنطينية سنة 53 أو 58 للهجرة. هذا هو الصحابي أبو أيوب الأنصاري خالد ابن يزيد. ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر، من المدينة إلى مصر تقريبا نفس المسافة، مسافة شهر. فلما لقيه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، حديث مشهور لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. في المثال الأول ليسمع حديثا لم يحفظه إلا ابن ويس، هذا ليتثبت في حديث شك فيه، قال لم يبق أحد سمعه غيري وغيره. فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته، ميسيون أكومبلي وفات المهمة متاعه التي جاء من أجلها، لا قال له اقعد تعشى معنا واقعد وسر وبرأش الحاجات من مصر. فلما حدثه ركب راحلته وانصرف عائدا إلى المدينة ولم يحل رحله، ما قعدش اسمع الحديث ورجع، معناه ما حدش الرحلة نتاعو، اسمع الحديث ورجع على روحه. به واستمرت الرحلة في جيل التابعين حين تفرق الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم ميراث النبوة. فقال الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعين: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام، حديث واحد. وعن أبي العالية الرياحي قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة في العراق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. هم فين وإحنا فين؟ من بعد يجيك خليل يقول لك هم رجال ونحن رجال. نحن ذكور في المضامين كهوية، ربي يرحمه. به نواصل يا جماعة. فضربنا نصوص من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، رحلة عن جابر إلى عبد الله بن أنيس، وعن أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة ابن عامر، وعن في جيل التابعين قولة سعيد بن المسيب وقولة أبي العالية الرياحي. باهي، يقول القائل الآن: ما هي أسباب الرحلة؟ علاش كانوا يرحلوا؟ من خلال ما تقدم الآن ضربنا مثال الآن في جابر، علاش رحل جابر؟ صحيح. باهي، فمن أسباب الرحلة في جيل الصحابة كانت لسماع حديث لم يسمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله شنو؟ كما مر معنا جابر إلى عبد الله بن أنيس، أو للتثبت من حديث يحفظه الصحابي وليس في بلده من يحفظه. مثاله شنو هذا خليل؟ صحيح، أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، علاش قلنا رحل التابعون؟ بسبب تفرق الصحابة في الأمصار، وكل منهم أي من الصحابة يحمل علما من ميراث النبوة، فاحتيج إلى علمهم فرحل إليهم. فالعلم يا أبو بكر يؤتى إليه ولا يأتي، هذا في جيل الصحابة. وفي جيل التابعين ظهرت أسباب أخرى بعد هذين الجيلين، منها كما ذكرنا قبل هو ظهور أهل البدع والأهواء، فظهر الوضع في الحديث حيث كثر أصحاب البدع والأهواء فانتحلوا أحاديث تؤيد أهواءهم ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشط العلماء في الرحلة للتحقق من تلك الأحاديث ومعرفة مصادرها ومخارجها. واضح؟ أيضا مخارجها من أين خرجت تلك الأحاديث؟ وأيضا عنا من الأسباب، السبب الرابع هنا هو طلب الإسناد العالي. عن السبب الرابع هنا طلب الإسناد العالي، وقد تقدم معنى المقصود بعلو الإسناد وهو تقليل الوسائط في السماء. به نتعديه. ويعتبر هذا الكتاب الذي بينكم الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت المتوفى سنة 463 الهجرة، من أوسع الكتب وأنفسها في هذا الباب، وهو الرحلة في طلب الحديث. فمن أراد الاستزادة فليراجعه، وطبع عدة طبعات من هذه الطبعة التي بين أيدينا بتحقيق نور الدين عتر. به ونختم هذا المجلس المبارك بمثال من أمثلة حرص المحدثين على سماع الأحاديث والتحري في نقل الأخبار وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النموذج ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين. ابن حبان عنده كتاب مشهور اسمه المجروحين، فهذا مقتطف منه وهذا نصه. قال حدثنا عبد الله بن قحطبة بفم الصلح بمكان منا، قال حدثنا أحمد بن زكريا الواسطي قال سمعت أبا الحارث الوراق يقول جلسنا على باب شعبة نتذاكر السند، قاعدين في مجلس يتذاكروا الحديث. توا احنا كثرة اجتماعات في المقاهي، هاو يعملوا في ورقة بروموسبور، هاو بلانات او غيره وغيرها من البلاوي. هم على باب شعبة استاذ، انا يعني ينتظرون على باب شعبة نتذاكروا السند. فقلت حدثنا اسرائيل. من هو ادريس؟ اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق سبيل عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسناد، شوف معليه، قال من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. فخرج شعبة بن الحجاج، جاء الرجل المناسب في التوقيت المناسب، فخرج شعبة بن الحجاج وأنا أحدث بهذا الحديث، شعمله فصفعني طاف. ثم قال من شدة حرقتهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نمشي في الشارع والناس تسب في الجلالة وتكفر وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد فين يحرك ساكنا؟ هذا سمع حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف شنو عمل. فصفعني ثم قال يا مجنون، سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ فقلت يا أبا إسحاق، تلفت الآن أبو إسحاق، سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر؟ قالوا سمعت أبو إسحاق يحدث عن عقبة بن عامر، يحدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال سمعت عبد الله بن عطاء. قلت عبد الله سمع عقبة بن عامر؟ فقال أسكت. فقال أسكت. فقلت لا أسكت. فالتفت إلي مسعر بن كيدان جالس معهم كان، فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء، علاش تضرب في الراجل؟ قال هاهم في الظهر، عبد الله بن عطاء حي بمك. وين كانوا جماعة شعبة؟ من وين يا جماعة؟ شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، يا إما في واسط يا في البصرة كان في العراق. قال فخرجت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت حديث الوضوء. فقال عقبة بن عامر، على قال تقصد حديث عقبة بن عامر في الوضوء، قلت يرحمك الله سمعته منه؟ قال لا. قال لا، حدثني سعد بن إبراهيم في مكة، فمضيت فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت حديث الوضوء، فقال من عندكم خرج؟ رأس جاي من العراق. قال من عندكم خرج. شكون حدثني به؟ زياد ابن مخراط. فانحدرت إلى البصرة، رجع من مكة إلى البصرة، شهر ماشي شهر جاي شهرين أظن، فلقيت زياد ابن مخراط كيفاش وأنا شحب اللون واسخ الثياب كثير الشعر، فقال من أين؟ من طلعت؟ قال من جيت في الحالة هذه. فحدثته الحديث فقال ليس من هو من حاجته. قالوا اصبر. قلت فما بد؟ لا تو. قال لا حتى تذهب، وهذا من أدب المحدثين في التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام مالك كان قبل مجلس التحديث يغتسل ويتطيب ويلبس أجود الثياب، فقال حتى تذهب تدخل الحمام وتغسل ثيابك ثم تجيء فأحدثك به. قال فدخلت الحمام وغسلت ثيابي ثم أتيته فقال، شكون هذا اللي يتكلم؟ زياد بن مخراط. قال حدثني شهر بن حوشب. قلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة. قلت هذا حديث صعد ثم نزل. ايش معنى صعد ثم نزل؟ معناه كان اسناده عالي ثم نزل، صار فيه برشا وصات من اللي كنا عن زياد المخراق ولا عن شهر بن حوشب عن ابي ريحان. فقال هذا حديث صعد ثم نزل، دمروا عليه لا اصل له. فهذا مثال على جهد هؤلاء التابعين في التحري في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو قلنا حديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، ولكن صح في الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل إن شاء الله في الدرس المقبل في تدوين السنة القرن الثاني الهجري.